الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس التوحيد، وهذه أشرف المجالس على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه أن تتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى بتوحيد الله جل في علاه وتوحيد العبادة له سبحانه جل في علاه، فهي قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وفرق الناس فريقين أو قسم الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وما زلنا مع كتاب التوحيد. تفضل شيخ. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وفيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد أصلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهنا بين الله جل في علاه أو بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب الناس، فهناك من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهناك من يعذب ثم يطهر ثم يدخل الجنة، هناك من يستحق العذاب لكن الشفاعة يعني يقبلها الله جل في علاه فيدخله الجنة. فإذا مراتب الناس جاءت في مسألة إكمال التوحيد وتحقيق التوحيد. ولما كان أكمل الناس توحيدا هم الذين كانوا يتوكلون على الله حق التوكل وحققوا التوحيد حق التحقيق، كانت العاقبة على خير ما تكون بأن الله جل في علاه أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى معرفة مراتب الناس في التوحيد هي لازم لأمر آخر من الأهمية بمكان، ما هو؟ ممتاز. معرفة مراتب الناس في التوحيد تدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، وكلما على الإيمان وزاد فإن الناس تعلو درجاتهم عند الله جل في علاه حتى أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولما تم الإيمان في قلوبهم تم التوكل على الله جل في علاه فاكتملت مراتب التوحيد، لذلك دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه يبين لك أن مدار الأمر عند الله جل في علاه بتحقيق التوحيد وتحقيق هذه القضية الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وكون الكون. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية: ما معنى تحقيقه؟ الحق ما معنى تحقيقه، هذه أيضا نابعة من الأحاديث التي سردناها، وهو خلو التوحيد من الخلو من الشرك. معنى تحقيق التوحيد هو الخلو من الشرك، لأن التوحيد لا يكون توحيدا حقا إلا إذا خلى من الشرك، كما قال الله جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتحقيق التوحيد يعني لا ينتظم سلكه أبدا إلا بالخلو من الشرك وعبادة الطاغوت. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. ما زلنا نتكلم على التوحيد وفضل التوحيد، وأن الله تعالى لما أثنى على إبراهيم عليه السلام وأمر بأن يأتسي النبي صلى الله عليه وسلم به كان من أجلى وأعلى وأرقى الصفات والسمات التي مدح الله بها إبراهيم هو خلوه من الشرك، بل وخوفه من الوقوع في الشرك، كما قال الله جل في علاه: وجنوبني عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك قال إبراهيم التيمي: قال من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. وهذا شدة خوفي من الشرك أنقذته من الوقوع في الشرك. لذلك قال الله تعالى مادحا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكو من المشركين، نفيا تاما محضا يثبت أنه قد بلغ الدرجات العلى في كمال التوحيد لأنه خلى من كل شرك. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، من وين هذا؟ ممتاز. والذين هم لربهم لا يشركون، وهذه مهمة جدا في هذا الباب، لأن الله جل في علاه عمم أن هؤلاء هم سادات الناس وأن هؤلاء هم قادة الناس وهم الأسوة للناس لأنهم قد حققوا التوحيد. وقلنا هنا دائما أن معنى تحقيق التوحيد هو الخلو من إيش؟ من الشرك. لذلك أجل بها هذه الصفة إبراهيم عليه السلام، وصفه بهذه الصفة، ووصف سادات الأولياء أيضا بهذه الصفة العظيمة، وهو الخلو من الشرك، الخلو من الشرك. لذلك قال الله تعالى: الذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم لزكاة فاعلون. قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهنا أنهم إلى ربهم راجعون أيضا فيها كمال التوحيد والاعتقاد الصحيح في أنهم يمثلون بين يدي الجبار يسألهم عن قضية الكون الكبرى ألا وهي توحيد الله جل في علاه. نعم. كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. طبعا هو يقول كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد هذه جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتون. الكلام هنا في هذا الباب في تحقيق التوحيد هل الكلام هنا على كمال التوحيد أم على أصل التوحيد؟ الحق أنه على على على آسف على كمال التوحيد أم على أصل التوحيد أم على كمال الواجب للتوحيد؟ الحق أن هذه المسألة تجمع الثلاثة وهي أصل التوحيد وأيضا كمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب. لأنه لو كان قد يعني استخدم الرقية الشركية واعتقد فيها فهذا يقدح في أصل التوحيد. لأن الإنسان قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية أو لا بأس بالرقى إن لم تكن إيش شركا وقال وفي الكي أيضا إن اعتقد في الكي اعتقادا لا يكون إلا في الله جل في علاه أو في الذي يفعل له ذلك وهذا الاعتقاد لا يكون إلا في الله جل في علاه فهذا في أصل قطح في أصل التوحيد. في كمال التوحيد الواجب وهو أن يركن إلى السبب وهذا هو كما قلنا الخلل في التوكل على الله جل في علاه أن يميل القلب إلى السبب وهذا قطح في كمال التوحيد الواجب. هذا قطع في كمال التوحيد الواجب لأنه من باب الشرك الأصغر لأنه من باب ميل قاعدة منضبطة افهمها في هذا الباب في كتاب في التوحيد ميل القلب للسبب شرك فيه شرك أصغر ميل القلب للسبب ولذلك جاء الشرع بحفظ القلوب أن تميل لأي سبب لذلك الله تعالى بيّن لك أن الأسباب وإن وجدت لا تكون النتائج إلا من من الله وهذا كثير ضربها الله مثلا في كتابه عندما قال إيش بسرعة لو تقرؤون ما عندي بسرعة في غزوة بدر يا إخوة يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مساومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم أكملوا وما النصر إلا من عند الله. فهو قال شوف هذه الأسباب أسباب النصر كانت بشارة لكم لا يميل القلوب لأن النصر أصل النصر من من الله جل في علاه لذلك جاء الشرع لحفظ القلب من الميل للسبب وهذا الذي حدا بابن عباس أن يقول قول القائل لولا البط أو لولا الكلب لسرق السارق فهو شرك من وين مع أن الحق أن تقول لولا أن نبح الكلب ما استيقظ صاحب البيت فراء صحيح ولا لا هذا السبب لكن هو يقول هذا شرك لأن القلب مال له لأنه معنى أن يقول لولا وأفرادها لولا البط لسرق السارق مال قلبه للسبب فلما مال قلبه للسبب وقع في الشرك والشرع يأبى ذلك فهذا قطح في كمال التوحيد الواجب وهو أن يميل القلب إلى السبب فالقاعدة المنضبطة ميل القلب للأسباب شرك أصغر وهو قطح في كمال التوحيد الواجب. طب ما مال السبب لكنه يعني تحرك وقال الله تعالى جعل ذلك والشفاء من عند الله في علاه أنا أسأل الرجل يرقيني وإلا فقد قال السلام لا رقية إلا من من من من عين أو إيه أو من حمى ففعل ذلك وليس الميل إلى السبب لكنه قال وهذا من أسباب لابد أن أخذ بها وكانت نفسه تحدثه بهذا هذا ممكن أن يكون قاضحا في إيه في مسألة كمال التوحيد المستحب. وهنا العلماء فيه نزاع على يعني ترجع هذه المسألة إلى النزاع الفقهي المشهور بين الجمهور وبين الأحناف في مسألة العلاج هل أخذ أسباب بالعلاج أخذ الدواء هل هو قادح في كمال التوكل أم لا وإن كان الحق بأن المسألة فيها نظر لكن التأصيل العام لا ليس قادحا لأنه مثلا قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام لكنه جاء وقيد وقال لا يسترقون ولا يكتوون ولا تطهرون يبقى معنى أنه قال تداووا وحرج عليك ألا تسأل هذه الثلاث فإذا هذه المسألة كما قلنا خاصة وأن القلب يميل لها لذلك منع الشرع أن يميل القلب للسبب. نعم. ترك الرقية ممتاز جزاك الله خيرا يعني ألمح الشيخ أشرف جزاه الله خيرا يعني يلفت الانتباه أولا انتباه الإخوة لأمر جميل جدا ألا وهو أنه قال في قولي كون ترك الرقية هو يقصد ذلك ترك الاسترقاء أم ترك الرقية أيضا أن يرقي. الحق أن الكلام على ترك الاسترقاء لا سيما نحن قلنا بأن الرواية التي جاءت متفق عليها قال لا يسترقون ورواية لا يرقون قلنا شاذة خلافا لابن تيمية قلنا بأنها إيه؟ رواية شاذة لا تصح هذه الرواية وإن كانت في مسلم لأنه ورقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أصول الشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاف إيه فليفعل. ولذلك الله قال قال قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى. فالحق بكون كون ترك الرقية والكيم تحقيق التوحيد لها توجيهان. التوجيه الأول كون الرقية الشرعية، كون الرقية الشرعية الشركية، ترك الرقية الشركية تحقيق التوحيد، لأن العمل بالرقية الشركية بالشركية قطع فيه في التوحيد. أو ترك الاسترقاء طلب الرقية، هذا الأصح في هذا الباب. نعم. شوفها، هو ما قال لا يسترقون لا يكتوون لا يتطيرون، قال ولمع ذلك وعلى ربهم يتوكلون. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التوكل هو من أعظم عبادات القلب. التوكل هو من أعظم عبادات القلب. لما؟ للساقة التي يقف عليها وللثمرة التي تأتي. للساقة التي يقف عليها هي ساق الصدق والإخلاص. لا يكون متوكلا قط إلا إذا صدق الله فصدق الله، وإلا إذا أخلص لله جل في علاه. لأن التوكل يحتاج، تغذية التوكل تحتاج إلى سبل ثلاثة. السبيل الأول حسن عمق حسن الظن بالله جل في علاه، لن يتوكل على من يخونه، لن يتوكل على من يخذله، لن يتوكل على من لا يستطيع أن يردها عليه. أرأيت الرجل الذي قال يا ربي إن الناقة قد سرقت أو حمار هذا الرجل قد سرق ولم ترد أنت ذلك، اللهم ردها عليه. قال يا هذا أنا مستغن عن دعائك هذا، أو مستغن عن الرب الذي تكلم عنه، إن كانت قد سرقت وهو لم يرد أن تسرق فلعله يريد أن ترجع وإيش ولا ترجع. يبقى هو ليس برب، مغلوب، مغلوب على أمر، ليس إيه، ليس برب. فإحسان الظن بالله جل في علاه فيه عقيدة تامة بأن مكون الكون ومدبر الكون الذي القادر على العطاء والمنع والإحياء والإماتة هو الله جل في علاه. فلذلك نقول بأن جامع الأمر التوكل، والتوكل يقف على حسن الظن بالله جل في علاه. الأمر الثاني الصدق مع الله جل في علاه، والثالث الإخلاص مع الله. يجمع ذلك التوكل تؤتينا ثمرة أو تأتينا ثمرة بالركون إلى الرضا عن الله جل في علاه. هذه الثمرة التي يدخل بها المرء الجنان، لأن من توكل على الله حق التوكل قد رضي بما قسمه الله جل في علاه ورضي بما قدره الله عليه. لذلك ابن تيمية يقول إن من كذب المرء أو صدق المرء، إن من صدق المرء أن يستخير قبل الفعل، وأن يرضى بالنتيجة بعد الاستخارة. لأنه معنى أن يستخير معناه أنه فوض أمره كله لمن؟ لله. فحسن توكله على الله فليرضى بما فعل الله جل في علاه. لأنه لما حسن توكله على الله جل في علاه علم يقينا بأن الله ما دبر إلا له، وما منع إلا له، وما أعطى إلا له، وما ابتلاه إلا له. فلذلك تمام الرضا عن الله جل في علاه يرتكز على حسن التوكل على الله. فإذا هذه سبل ثلاثة تغذي التوكل، وبعد ذلك الثمرة العظمى وهي الرضا عن الله. ومن وجد نفسه راضيا عن ربه فقد رضي الله عنه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. الحديث الذي فيه مجهول وإن كنا نستأنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأمامه أبو بكر رضي الله عنه يجلس أمامه بثياب الرثة، وأبو بكر كان إيه؟ جوادا كريما، كان ثريا غنيا في مكة، كان يكرم الجميع. فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا جاءه جبريل قال أرسلني ربي أقول لك يا محمد أقرئ أبا بكر من ربه السلام وقل ربك عنك راض. فهل أنت عن ربك راض بعد الغنى والثراء؟ فقل فأقرأه السلام وقال ربك عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر بكاء عظيما وقال والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض. فثمرة التوكل الرضا عن الله جل في علاه، وهذه لا تكون لأي أحد. لن يعيش سعيدا ويموت حميدا ويبعث مكرما مبجلا أمام ربه جل في علاه إلا من كان راضيا عن ربه في الحياة الدنيا. وهذا الرضا وتمام الرضا عن الله لا يمكن أن تخالط بشاشته القلوب إلا بحسن التوكل على الله جل في علاه. ومادة التوكل بعدما قلنا السبل إليه، مادة التوكل عينان، مادة التوكل عينان، عين قدر وعين شر. عين القدر يمتلئ القلب بالثقة واليقين في من؟ في الله جل في علاه. وعين الشرع أن يأخذ بالأسباب، لأنه لا توكل بلا سبب. لما قالوا نحن ذهبوا دون الزاد والطعام، قالوا نحن المتوكلون، ماذا قالوا لهم؟ أنتم المتواكلون. لأن المتوكل الحق هو الذي ياخذ بالسبب. والدلاله على ذلك شطار، الدلاله على ذلك بسرعه. ها بدر، غزوة بدر ادل الادله على ذلك غزوة بدر. غزوة بدر الله تعالى قال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان وتريدون غير ذات الشوكه ان تكون لكم. ومع ذلك بعد كل هذا الذي يظهر بأن الله تعالى فعل ذلك لينصر الإسلام والمسلمين، ليكون اليوم هو يوم الفرقان، يوم علو أهل الإيمان ونزول وسفول أهل العصيان والكفران، ومع ذلك وبعد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، يلبس اللأمة وأيضا يذهب يرفع يديه داعيا راجيا ربه جل في علاه، حتى أن أبو بكر يقول إن الله ينجز لك ما وعدك، ومع ذلك يأخذ بالسبب، لأنه يعلم أن حسن التوكل مع حسن الأخذ بالأسباب. عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. طبعا عمق علم الصحابة يعرفوا فيه بسرعة، يعرفوا فيه يا شيخ. أنا أريد الأخرى إجابة سديدة، لكن أريد بقى المجمل أو العام. عمق علم الصحابة يعرف من عقد مجلس العلم، عمق علم الصحابة يعرف من عقد مجلس العلم. هم عقدوا مجلس العلم وتشاوروا وتناقشوا، وجاء كل واحد منهم يقول لعله الذي ورد في الإسلام، لعله الذي فعل، لعله يعني أولا عمق العلم يعرف بعقد مجلس العلم والمذاكرة. فهم عقدوا المجلس وباتوا يدوكون يخوضون جميعا، من هؤلاء؟ ثم قال بعد ذلك قال عمق علمهم لأن معرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا إيه؟ إلا بعمل، لأنهم لما خاضوا ماذا فعلوا لينالوا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أصل أصيل، ألا وهو ليس بين الله وبين عباده نسب. قال داود رب كل سليمان كما كنت لي، يعني بالتسديد والتوفيق والنصرة، قال اجعل سليمان لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. لذلك انظر كيف الله يقدم، لا يقدم إلا بعد ما تقدم أنت. قال المسلم إن الله أكمله لا يمل حتى تمل. قال ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة، أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله، يبقى ما جاء الحفظ إلا بعدما إيه حفظت أنت. لا نسب بين، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات يا رب العالمين. فهنا دلالة واضحة جدا على أنهم بعدما اعتقدوا أنه لن ينالوا إلا بالعمل، هذا رد قاطع على من يقول أن من تلفظ واعتقد دون عمل مآله إلى الجنة. هذا دليل هو الآن حتى في الكلام، دليل قاطع في هذا الباب أنه لا يمكن أن ينجو إلا بعمل، لا يمكن أن ينجو إلا بعمل. هذا راجع هو الآن، كلام ليس فيه مدخل. قال لم ينال ذلك إلا بعمل، لا يمكن ولا نجاة أيضا إلا بعمل، لأنه لا إيمان إلا بعمل. وأن الذين آمنوا وعملوا الصالح، ائتوني بآية ذكر فيها الله تعالى الجنة ولم يذكر فيها عمل صالح، أنا معكم، ائتوني بآية لم ذكر فيها الله تعالى دخول الجنة بالإيمان ولم يذكر فيها العمل الصالح، لن تجدوا بحال من الأحوال، لن تجدوا. فهو لابد من العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا بالعمل. قال من بطأ به عمله لم يسرع به، يبقى الذكر هنا ذكر الايه؟ للعمل. تعال بقى نأتي لكل حديث جاء لم يعمل خيرا قط. طب نخليه باب الإيمان ونسكت أحسن، جيد. لكن هذا دلالة واضحة جدا على فهم الصحابة الراقي، وهذا يمكن أن أدعي أن إجماع الصحابة أنه لا إيمان إلا بإيه؟ إلا بعمل. ده كمان هو ده ادعاء مني، لكنه يعضده كل الأدلة على ذلك. ممتاز، يبقى بس ممتاز، نقف عند الآية لأنها حجة على كبير. لا أمرر، أنا لا أمرر العلم بحال من الأحوال. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه، من الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه الذي لم يعمل طاعة، ولا الظالم لنفسه؟ قد لكن الظالم لنفسه في هذا، ما معنى الظالم لنفسه؟ أنه ظالم لنفسه بإيش؟ قالت أينا لم يظلم؟ يبقى الظالم لنفسه هو الذي غلبت سيئاته على إيه؟ على حسناته، صحيح ولا لا؟ لأن وهذا الذي قالته مين؟ عائشة. يعني هنا خلاص فهم الصحابة يقدم ولا فهمنا يقدم؟ الآية هو اللي ذكرها أخونا الفاضل عشان يحتج بها وجاءت حجة عليه. ها أيهما يقدم، فهمه هو أم فهم عائشة؟ سكتين، ده هيدهنوك كمان. طيب سيدة عائشة تقول قالت له وأما المقتصد فمن أتى بالطاعات وكف عن المحارم، وأما المسابق في الخيرات فهو الذي أتى بالطاعات اللي هي الواجبات والمستحبات، وأما الظالم لنفسه فكنفسي وأنت الذين خلطوا بين عمل، خلطوا عملا صالحا وآخر إيه سيئا. ائتوني بروح دليل أعيش به من الصحابة أو من التابعين أو من تابع التابعين قالوا بأن من خلع عن العمل نجا. ائتوني بالله عليكم، أو حكم بإسلامي لو لم يعمل، ما في. وكل الأدلة التي جاءت، هو اللي فتحني، كل الأدلة التي جاءت لم يعمل خيرا قط، كلها دلت في سياقها أن هناك إيه عمل. في مسند أحمد لما جاء الرجل في أبيه قال لم قال انظر مع ما يعني ألك شيء؟ قال ما عملت خيرا قط. الملكة تقول عملت ما عملت خيرا قط، يبقى خيرا قط هو. ثم قال انظر ما عملت؟ قال ما عملت خيرا قط. ثم قال غير أني كنت أتاجر بقى بالماء، وقال وأبعث عمالي فأقول من كان ميسورا فتسامحوا معه ومن كان معسرا فأسقطه، فقال الله جل في علاه أنا أحق بذلك منك، أدخل الجنة. ما رأيك؟ تاني تزيد؟ ممتاز. حديث البطاقة، تعال ننظر في حديث البطاقة العظيم. وهو يقول الرجل له سجلات، سجلات ايش؟ هذه سجلات المعاصي، صح كده؟ سجلات المعاصي او سجلات كثيرة. فنظر الرجل وظن انه قد ايه؟ قد هلك. اولا له سجلات، هذه سجلات 90 أو 70 معاصي، وسكت عن ايش؟ عن سجلات الايه؟ الحسنات، ده مسكوت عنه. والمسكوت عنه لا تستطيع ان تقول انه منفي غير موجود، لا تستطيع. اصبر سيأتيك ما يغنيك، لا تستطيع. هذا أول شيء ما تستدل به، لا تستطيع أن تقول بأنه إيش منفي غير موجود. جيد. الأمر الثاني قيل له لا بل لك، فوجد لا إله إلا الله، يبقى الرجل تلفظ بإيه؟ بكلمة التوحيد. فقال وما تفعل هذه البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله مع هذه السجلات؟ قال لا ظلم اليوم، فوضعت في الكفة فرجحت. سؤالي لك لجب من لسانك، سؤالي لك كيف رجحت وقد اشترك أمم معه في هذا التلفظ ولم ترجح كفته؟ قالها بإخلاص، الحجة جاءت هي الآن ولله الحمد والمنة، قالها بإخلاص. والإخلاص إيه؟ هو يجيب، والإخلاص أجب. قل عمل، عمل، وانا سمعك، يبقى عمل، يبقى لابد يكون ايه؟ عمل. انت بقى ستروغ روغان الثعالب وتقول عمل قلبي، قلت لك حق، حق. الاخلاص والصدق عمل ايه؟ قلبي. انا اثبت لك انه لا يمكن من عمل قلبي وتخلو الجوارح منه، فان اثبتت لك اللازم فلابد ان تقول ايه؟ سمعنا واطعنا. اهو الان بقى عندك خلاص من أدلة أخرى. ده أنت ما جبتش الإخلاص إلا من أدلة أخرى، أنت إيه بتحجر واسعا؟ جيب لي الدليل من حديث البطاقة أنه قال لا بإخلاص. هات، يبقى ده دليل آخر ولا من نفس الدليل حبيبي؟ قل. ممتاز، يبقى تسمح لنفسك أن تأتي بدليل آخر وأنا لا أتي بدليل آخر. طب ممتاز، جزاك الله خير. يبقى ده وجه الكلام. عندي بقى الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل، وإذا فسدت فسد الجسد كل، يبقى لابد أن يظهر ولا مش لابد أن يظهر. ممتاز. أنت بقى عندما تخالف الأصل ائتنا بالدليل، وموت بقى عبل ما تأتي دون ما هو خلاص. ما أنت رحت أهو الآن البطاقة، أنت أثبتت عملا بغير بدليل آخر فأثبتنا لك لازمه، أثبتت عملا فأثبتنا لك لازمه، إن في العمل ننفي لازمه ولا تستطيع، لأنك بفضل الله لو نفيت العمل قلنا أنت مرجئ محترق فاذهب عنا. يبقى انت خلاص عقيدتك عقيدة ارجاء محضة فلا يمكن ان تقبل. حديث الجهنميون ماشي، الجهنميون الذين دخلوا الجنة بشفاعة رب العالمين، لأن الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين. يخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، تعالى حبيبي قال لا إله إلا الله تعتقد فيها النجاة، محض النجاة بها. الكلام مع الأستاذ هو اللي داخل في المضمار أبدا. هذا من الدرس السمنة حرصهم على الخير رضي الله. هل رأيتم؟ أنا أرتضي بهذا الهروب، أرتضي. غفر السيئة وشكر العمل الصالح، ممتاز ممتاز. ما لابد يكون في هذا، ما فيش شيخ مسلم لن يجدوا شيئا بحال من الأحوال. وطبعا الهروب الكبير اللي هرب منه، لأنه يقول الجهنميون الذين قالوا لا إله إلا الله قالوا بإخلاص وصدق ويقين ومحبة وتوكل. من وين أتيت شيخ أشرف بهذا؟ الأدلة الأخرى قال ذلك، قلنا والأدلة الأخرى قالت من لم يصلي فقد كفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القلب الذي ينصلح لابد له من إيش؟ من أن ينضح على الجوارح، إذا صلحت صلح الجسد كله. لا معاك، الخلاف معتبر، لكن الشافعي يرى بأن من وقر الإيمان في قلبه ولما يتحرك منه جارحة كافر. هو الشافعي اللي بتحتج بيه، الشافعي قال أجمع من نعلم من أهل العلم أن الإيمان قول وعمل وتصديق، لا يصح واحدة من غير الثلاثة، لا تجزئ واحدة من غير الثلاثة. هذا الشافعي ينقل إجماعا. يا خلق يا هو، على من يقول العوام؟ الشافعي ينقل الإجماع، فكيف نرد الإجماع على الشافعي؟ يا خلق ابن عيينة ينقل الإجماع، فكيف يرد الإجماع على ابن عيينة؟ يا خلق، خلينا في المتأخرين شوية، ابن عبد البر ينقل الإجماع، فكيف يرد على ابن عبد البر إجماعه؟ يا بشر، يا طلبة العلم، يا بني آدم، إن البخاري نقل عن 1000 عالم أن الإيمان لا يصح إلا بقول وعمل، فكيف يرد على البخاري؟ أجيبوني. الحمد لله. كده خلاص، كده انت كده أنا أرتاح بقولك يا شيخ أشرف، اتفضل. حرصهم على الخير رضي الله عنه، حرصهم على الخير طبعا، لأنهم لما ما سألوا ليسوا كأمثالين أو كمثلي أنا، نسأل فقط للعلم، العلم بغية ومقصد، أعوذ بالله، العلم ليس بغية ولا مقصدة، العلم إيش؟ وسيلة إلى إرضاء الله جل في علاه. لذلك ما سألوا إلا ليرتقوا، ما سألوا إلا ليفعلوا، ما سألوا إلا ليتعبدوا. لذلك كثيرا ما نقول لا تسل حتى تضمر النية بأنك تسل لتعمل. فكان الصحابة لا يسألون إلا إذا أضمروا العمل، فيسألون عن العمل، فعندما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يسارعون في العمل. جزاك الله خير. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. طبعا فضيلة هذه الأمة بالكم والكيف. أما بالكم فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع له سواد، قال هذه أمتي، قال لا هؤلاء أتبع موسى، ثم رفع له سواد إيش؟ أعظم، ومعهم مع السواد الأعظم 70,000. أدي بالكم والكيف، وعلى ربهم يتوكلون. الكيف أنهم أعظم أمة حققت توحيد الله الذي فعلها هي الأمة الإسلامية، لذلك دخلت من باب لا يشاركهم أحد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون كالقمر ليلة البدر، قال من الباب الأيمن من الجنة لا يشاركهم أحد. هذه دلالة على علو هذه الأمة على الأمم، لأنهم حققوا التوحيد كمال التوحيد، كمال التحقيق لله جل في علاه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فضيلة أصحاب موسى، وهذه فيها دلالة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الرجل، النبي ليس معه أحد، النبي معه الرجل ورجلين، قال ثم رفع عليه سواد عظيم، قال أصحاب موسى. وهذه فيها دلالة أن من أكثر الأنبياء تبعا هو موسى عليه السلام، وهذه تدل أيضا على تقديم موسى في أولي العزم من الرسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم والأمة هذه تقدمت على باقي الأمم. عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، طبعا عرض الأمم عليه دلالة على شرفه، لأنها بتدل على شرفه ومكانته وعظيم مكانته عند رب جل في علاه. فلما عرضت الأمم عليه، عرضت عليه أمته التي هي أكثر، أنه أكثر الأنبياء تبعا، فهذا تكريم وتبجيل وتشريف للنبي العظيم، وهذه منقبة للنبي تدل على أنه الرسول الخاتم، وأنه أعظم الرسل قدرا ومكانة عند ربه جل في علاه. أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. أن كل أمة تحشر وحدها ولا وحدها؟ تحشر وحدها. لا تحشر وحدها، واحدة خلاص، هي واحدة، لا تقال إلا ذلك، تكون منصوبة على ذلك. فهي على الحال تحشر الأمة وحدها، تحشر وحدها مع نبيها. وهذه فيها من هذا مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجل الرجلان. فهذه تدل على أنها تحشر مع نبيها، وهذه فيها دلالة على التفريق بين الأمم، والدلالة ذلك أيضا أن في عرصات يوم القيامة هناك إيه؟ أحواض، ليس حوضا واحدا، لكل نبي حوض، ولكن أكثرهم تبعا وواردا هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، في إيش؟ الذين امنوا به، الامه التي امنت به ايش؟ يحشرون، لكن هم هنا في الامر فيها مراحل في الحشر، لانه لما يحشرون جميع الكافرون الله جعله يقول: من كان يعبد شيئا فليه فليتبعه، فيتبعون القمر وشوى يتساقطون. لكن الكل يحشر، لانه انت عندك الشهداء، الامه الاسلاميه تشهد على نوح أنه قد بلغ، فقوم نوح يقولون: ما بلغ. فلما يشهد أهل الإسلام فيقول الله تعالى: من أين علمتم؟ فيقولون: بلغنا من؟ رسولنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قلة من استجاب للأنبياء، وهذه فيها دلالة على أنه إن اتبعت أكثر من في الأرض إيش؟ يضلوك، لا تغتر بكثرة الهالكين أبدا أبدا. قال الله تعالى: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن الكثرة مذمومة، وأن القلة هي الممدوح. الدلالة على ذلك كثيرة، بحر أدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة يقللها، طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم إيش؟ غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يوضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم اقبضنا إليك صالحين مصلحين، اللهم اقبضنا إليك صادقين مصدقين، اللهم اختم لنا بالصالحات، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أن ما لم يجيبه أحد يأتي وحده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وحده، وهنا يأتي وحده ممدوحا، ممدوحا لا مذموما، لأنه قد أدى إيه؟ نعم، أمة واحدة، هو أمة وحده، قد أتى وقد أدى ما عليه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الثمرة ليست بيديك. لما تبحث عن الثمرة؟ لما تبحث عن الثمرة؟ لما تبحث على من يجلس لك أو لا يجلس لك؟ أنت لست مطالبا بذلك، أنت مطالب بأن تؤدي شكر النعمة، ومطالب بأن تؤدي ما وظفك الله به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، إنما على رسولنا البلاغ، وأما الثمرة فليست لك، هي لله جل في علاه، والله له في عباده شؤون وحكم. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في الكلة. طبعا هو ثمرة هذا العلم أن يثبت لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء برجل وجاء برجلين، الأمة بأسرها لا تسوي أذفر هذا الرجل، صحيح ولا لا؟ لأن الأمة بأسرها تتساقط إلى النار، وهذا الرجل الذي جاء بهذه الأمة بأسرها. فالقلة ممدوحة، فلا تغتر بالكثرة بحال من الأحوال، والعلم الذي يبين لك ذلك. ولذلك أنت ترى الجهال، يعني ترى كثير من الدعاة لا يجلس إلا إذا وجد المسجد قد إيش؟ تكدس بالناس، لا يجلس إلا إذا، ولو جلس وجد الناس فيهم قلة انقبض قلبه وتصبب عرقا. ما الذي يحدث؟ هذه دلالة على عدم العلم، ودلالة على شيء من السفه، وأيضا عدم انضباط القلب في الصدق مع الله جل في علاه. فلذلك قال: العلم هنا نور لصاحبه، لأنه يعلم أنه لو تكلم مع الاسطوانات قد فاز عند ربه جل في علاه، وما عليه إلا أن يبلغ. وهذا الذي حدث مع من بسرعة؟ ها؟ كيف ضربة معلم؟ كيف؟ لا كيف؟ ممتاز. وأذن وقف على الجبل، ما في أحد معه، هو قال ذلك؟ زعلان، خليه يزعل، ما قلتش حاجة إنما عليك البلاغ، هو قال إنما عليك البلاغ، لا ما قال. طيب بعد ما استدرت بقى انتهى الموضوع، دورك راح. لكن شوف الرجل ألهم، وقف على الجبل وحده وينادي في من؟ في من الذي كان أمام إبراهيم؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. قال العلماء حتى الجنين في بطن أمي وصل له نداء إبراهيم. لذلك أخي الكريم ما لك ما عليك، أنت عليك أن تؤدي واترك وسترى سترى الذي حوله الكاميرات والتلفزيونات والفيديوهات وطبعا اللي هم العيال الصغيرة في جبل نعسة اللي جابهم يعني في الشوارع يتكلمون وعالمنا هذا من أعلم الناس فهذا الكلام، دعك من هذا. إن كنت تتكلم بما أمرك الله به نم قرير العين سيبلغ الله عنك. النووي مات على 40 وبلغ الله عنه، بلغ الله عنه. الآن الجميع يقولون رضي الله عنه مع أنه من المتأخرين، ما أحد يترجم للنووي إلا ويقول النووي بركة، بركة نشر الله علمه وجعل الناس يتأثرون به هذه بركة العلم. مات صغيرا وملأ وأطبق الدنيا بأسرها إيه؟ علم. بالله عليكم دلوني على مسجد لم يقرأ فيه رياض الصالحين أو بيت ليس فيه 40 النووية، أبدا أبدا. حتى صحيح مسلم لم يكن النووي، سامحوني في هذا القول، لم يكن النووي قد أتى بالمسائل المتقنة حقا في الخلفيات وفي غيرها في الصحيح، ومع ذلك كل شرح لمسلم لا يقدم على شرح النووي، أعجب من العجب. مع أن كثرة النقل من النووي عن المازري وعن القاضي عياض أكثر مما تكون، ومع ذلك قلة قليلة التي تعلم عن شرح القاضي وعن شرح القاضي عياض. هذا كان مش فحل علوم، هذا بحر لا ساحل له، ومع ذلك لم يعلم الناس في مسلم إلا من صحيح مسلم شرح النووي، صحيح مسلم شرح النووي. بركة بركة من الله. إذن نم قرير العين، ما عليك إلا أن تؤدي ونقي هذا واربطه بربك، كنت عاصيا أو مطيعا المهم هذا أين كان، وبعد ذلك اترك الثمر على ربك جل في علاه. لذلك قيل لأحدهم إنه يفعل ويفعل لما تقدمه، قال لا أقدمه الله يقدمه. طب ارضى بقدر الله، الله هو اللي يقدمه، يبقى إذن ارضى بأن الله يقدمه، لا تعارض قدر الله جل في علاه. واعلم أن المسألة تدور من فوق العرش لا من الأرض بحال من الأحوال. الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم الرخصة في ذلك على أساس أنه قال لا، هو طبعا لما قال الرخصة استنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا في إيه؟ من عين أو حمى. لا رقية هو نفي وإثبات، نفي وإثبات كأنها حصر وقصر، فلذلك قال هذا ترخيص. والصحيح الراجح أن الرقية من كل شيء، هذا راجع صحيح، لكن المعنى ممتاز. لا أنفع ولا أنجع دواء في الحمى واللدغ إلا من إيش؟ والعين إلا بالرقية. نعم. عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أرأيت. الله أكبر، لو كان كذلك من نحن في عصرنا لانتهى الخلاف. وهذا الكلام قاله الذهبي لكن بطريقة أخرى. قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لانتهى الخلاف. فشوف عمق السلف، قال انتهي إلى ما سمعت، هذا علم. ولذلك السلف قال كافى بالمرء أن يحدث بكل ما إيه سمع، لعله يشيع الشائعة ويذيع الشائعة، وأنه لم يفقه لم يفقه، وأنه يمكن أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه يأمرنا بإيش. الشيخ محمد يأمرنا بإيه الآن لما قال عمق الوقوف عند حد العلم؟ هذه جميلة جدا لكن لها ليست الأعمق، ممتاز لكن ليس هذا الذي أريد، ممتاز لكن ليس هذا الذي أريد. قريب جدا، أبوس إيدك كملها، ممتاز وفقت، ممتاز لكن ليس هذا الذي أريد. دايما نسمعها من مشايخنا الخمسة كانوا يقولونها، لا لا لا لا كلهم كانوا وشعرات واللافتات، ها كل خير وكل شر. يبقى إذن إن أردت النداة فعليك بالسلف، فهم أعلم وأحكم، ما لنا نبعد عنهم الآن، ما لنا نتباعد عن أنوارهم الآن، فعلينا بالرجوع إلى مضمار السلف لننجو. ولذلك قال عمق علم السلف. نعم. هو بالنسبة لابن جبير أنه يقول لا رقية أصالة، كيف هو قد يعني قد وافق وأقر إلى أنها لا رقية إلا من عين أو حمى؟ وافق نعم لكن أقر، هو أقر بهذا، قال ولكن ثم أتى به بمثل هذه المؤمنة كأنه يقول والأكمل ألا تفعل، لكنه أقر أصالة. نعم هو هذا، لكن ممتاز ممتاز، لكنه مدحه أولا، ما أنكر ده مدحه أولا، وبعد كده قال له والأكمل والأفضل والأعظم، خذ أقول لك لا يسترقون ولا يكتبون. نعم ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. ممتاز، هذا هو الذي نقول به، شوف هو أقر بهذا وبين أن الأكمل الأفضل. نعم. بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس، وهذا الذي نراه بأنهم أزهد الناس في إيش؟ في المدح، وأزهد الناس في طلب الرياء والسمعة، لأنه قال أما إني ما كنت في صلاة، يخشى من قول لا جل في علاه، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قوله أنت منهم عالم من أعلام النبوة، هو طبعا هذا يحمل على أن الشيخ رجح الوجه الثاني، وقال وهو إيه؟ الإخبار لا الإنشاء. لما قال له أنت منهم، احنا قلنا أنت منهم لها وجهان، الوجه الأول يعني أرجو الله أن يجعلك منهم إنشاء دعاء، ولكن الشيخ حملها عليه على الإخبار أنه قال أنت كتبك الله منهم، وفي الحالتين ومنهم، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، لكن هو أعمق، تراها أعمق في عالم من عالم النبوة إن كانت خبرا، إن كانت خبرا. إنه استجابة الدعاء، استجابة الدعاء للأنبياء، هو أنا أقول لكم أمور أمور. الأمر الأول أن الله تعالى قد أصل تأصيلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه من سأله ما سأله سأل إلا وقد استجاب له. طيب، والحق كما قال أخونا أشرف الفاضل أنه قال بأنه لازم من لوازم النبوة أنه يستجاب له، فأنا أقول الكلام صحيح في أمر آخر، ألا وهو بأن الله تعالى يظهر بسرعة الاستجابة أنه صادق الرسالة، أو صادق أنه رسول مصدق ومصدق، وأن الله تعالى قد استجاب في التو واللحظة. وهذا الذي قاله أنس مبينا عالم من علامة النبوة، قال فما نزل نسلم من على المنبر حتى تحاضر المطر من بين لحييه، لأنه قال ما وجدنا قزعة في السماء، ما فيش أي سحابة في السماء، فلما رفع جاءت السحابة ونزل المطر. فالحق بأن من لوازم النبوة استجابة الدعاء، على أنها علامة من علامات النبوة. ليس لك من أمر شيء، هنا اللعن، اللعن لأنه هذه تثبت لا خلاف بين هذا وذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، فلما يجتهد فيخطئ فإن الله تعالى يرد عليه، وهذا استثناء وأحاد، والنادر لا حكم له، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلا وكانت مستجابة، هذا الحق، لأنها علم من أعلام النبوة. لكن لما جاء في أمر، وهذا الأمر هو لم يحلي فيه، اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على لعن هؤلاء، لأنهم قد عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من قتل النبي أو قتل النبي فهو أشد الناس عذابا، فللعداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء لهم اللعنة، وهذا أمر ليس له، هو ما عليه إلا التبليغ، ما عليه الحكم على الناس، لذلك عاتبه رب وقال ليس لك من الأمر شيء. فضيلة عكاشة رضي الله عنه، وهذه فيها دلالة أن عكاشة بن محصن له ما له من المكان عند ربي جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سارع وقال أنت منهم. استعمال المعاريض، طبعا استعمال المعاريض أنه قال سبقك بها عكاشة، وليس الأمر أنه سبقه عكاشة، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب ويسد الزريعة على أن يدخل في الأمر من ليس أهلا له. هذه فائدة مرتبة، استعمال المعاريض صارت من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سد الباب بلا غضاضة، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لم يغر الصدور، ما أوغر الصدور عندما قال له ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت لا تستحق، أنت لم تصل بعملك إلى ما مثل ما فعل عكاشة، لكن قال له إيه؟ سبقك بها عكاشة، فجعل تطيب الخاطر وحسن الرد، فكان هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لنأتسي به لا نتسلى في الحكاية عنه بأبي هو وأمي. نعم شيخ، جزاكم الله عنا خير الجزاء.